توافق معشوقان من غير موعد، وغيب عن نجواهما كل كاشح، وكلت جفون العين عن حمل مائها، فما ملكت فيض الدموع السوافح. وإني لا أطوي السر عن كل صاحب، وإن كان للأسرار عدل الجوانح.